بدون أن تحصل فتنة ومنكر أعظم منه فليمتنع ولا يعطيهم فوق حقهم، كما جاء في حديث ثمامة عن أنس الذي في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وقال من سأل هذا الكتاب من سأل الصدقة على وجهها فليعطاها ومن سأل فوقها فلا يعطاها، من سأل فوقها فلا يعطاها. فالشخص إذا كان قادر على دفع الظلم الذي يحصل له وعند قدرة على الامتناع فليمتنع ولا يعطي هذا المصدق فوق ما يريد، إلا إذا كان هو نفسه سامحة فليعطي. وأما إذا كان ما يستطيع على الامتناع وأن هذا المصدق جهة مسؤولة ولا يستطيع أن يدفع الظلم هذه الجهة فدرءا للفتنة خل يعطيه ما يريد ويكون الإثم عليه، يكون الإثم على هذا الشخص الذي أخذ فوق حق في الصدقة، الذي أخذ فوق الواجب في أخذ الصدقة. فنقول إرضاء هذا المصدق لا شك هو الأفضل والأكمل، لكن لو كان الشخص يستطيع أن يدفع ظلم هذا الشخص فهذا خل يمتنع. وأما إذا كان ما يمتنع وهذا الشخص عند قدرة وعند سلطة وقد يأخذ ماله وقد يقتله وقد كذا كذا يفعل فيه فليعطه ما يريد ويكون الإثم على هذا الشخص الذي أخذ فوق الواجب في الصدقة. هذا يسأل ماذا بجعل أبو داود في أول كتاب مقدمة. طبعا يعني كتاب أبو داود مقدمة ما في من نصوص الطهارة هذه تعتبر مقدمة، ورسالة لأهل مكة هذه تعتبر أيضا مقدمة لسننه. هذا يسأل يقول حصل عندي التباس من جاهد الزكاة وترك الصلاة وترك الزكاة. جاهد الزكاة كل شيء أنكر شيء من الدين معلوم بالضرورة بعد قيام الحجة عليه هذا لا شك في كفر، سواء كان صلاة أو زكاة أو أي شيء من مسائل الدين معلوم بالضرورة فلا شك في كفر. وأما ترك الزكاة فهذا إذا تركها ليس جحودا وإنما كسلا وإنما بخلا فهذا ما يكفر. من ترك بخلا قال أنا نعم أنا أعتقد بأنها واجبة وأني عاصي بفعلي هذا لكن أنا ما راح أطلع الزكاة أو لن أؤدي الزكاة فهذا فاجر وعاصي. هذا يسأل عن شرح ابن القيم هل له شرح على سبب داود، له تهذيب، له كلام على تهذيب المنذر على بعض الأحاديث، وهو في الحقيقة يعني الكلام الذي تكلم عليه بعض الحديث كلامنا فيه جدا وتوسع في الكلام على بعض المسائل. هذا يسأل عن الشرح المعتمد كما قلنا احنا على كتاب السنن نفسه سنن أبي داود. هذا يسأل يقول عن حديث باب المرأة لم يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا وشعر الوجه والكفين. هذا حديث بيّنتنا أن بيّنت فيما سبق طبعا في غير هذا الموضوع أن حديث باطل، حديث ما يصح باطل، وفيه كل فيه سبعة علل، فيه يمكن ستة علل أو سبعة، لأنه أولا من حديث الوليد المسلم، وليد المسلم يدلس أحيانا عن سعيد بن بشير، سعيد بن بشير لا يحتج به، تفوج به عن قتادة، وهذه ثلاث علل. أين أصحاب قتادة؟ سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوي وشعب بن الحجاج وهمام بن يحيى وغيرهم من أصحاب قتادة الحفاظ، فهذه علة كبيرة تعتبر عندها الحديث. والعلة الرابعة عن أنت قتادة، وهو قد يدلس أحيانا، أحيانا قد يدلس، وإن كان راجع عندنا أن الأصل في روايته أن محمد أسماء اتصال بالشروط السابقة التي بينتها في غير هذا الموضع، لكن أحيانا يدلس وقد عنعن. العلة الخامسة تفوض خالد بن دريك عن عائشة. طيب أين عروة بن الزبير ابن أخت عائشة؟ وأين القاسم بن محمد التي هي عائشة عمته؟ وأين الأسود التي تقول عن عائشة ما أحد بالعراق قم عليه من الأسود، كان يجالسها من وراء حجاب طبعا. وأين عمرة بنت عبد الرحمن خويجة عائشة والتي تربت في حجرها؟ حتى يأتي خالد بن دريك الشامي يروي هذا الخبر المهم، أين الملازمين لها وبالذات المدنيين؟ فهذه علة من أكبر العلل عند أهل الحديث. والعلة السادسة أن خالد بن الوليد لم يسمع من عائشة كما نص ذلك أبو داود وأبو حاتم الرازي. والعلة السابعة أن خالد بن الوليد ليس من مشهور الرواية وإن كان وثق بعض أهل العلم لكن غير مشهور. ما لا حديثين أو ثلاثة هذه كتب الحديث والآثار موجودة. ما لا حديثين أو ثلاثة تقريبا هو غير مشهور حتى يروي هذا الخبر المهم جدا. فهذه سبب علل تبطل هذا الحديث من أساسه وأصله. والشاهد الذي جاء عند البيك أيضا ما يصح وهو كذلك أيضا باطل ولا يتقوى بهذا. هذا يسأل ما صح حديث لا نمشي بحاجة أخي أحب لي من هذاك في شهرا. هذا مو بصحيح. هذا يسأل عن العنعنة تكلمنا عن هذه كثيرا. هذا يسأل نصاب الفضة ذكرناه نصاب الفضة 5 عوار 200 درهم والزكاة بالعشر فيها. هذا سيقول أنا شخص مقبل على الزواج ومحتاج إلى مال هل يحق لي نأخذ من الزكاة؟ نعم. هذا يسأل عن كيفية زكاة الرواتب الشهرية. الأولى في من يعني هو يأتي المال على دفعات أن يجعل له وقت يخرج فيه الزكاة سواء يعني لمن حضر وقت زكاة الآن أو لما سوف يأتي يجعل له مثلا رمضان يخرج زكاة ماله. هذا أحسن من يعني إخراجها مرة بعد مرة فيجعل له وقت سواء لما للزكاة التي حضرت الآن أو لزكاة سوف تأتي فيما بعد. هذا يسأل عن المتابعة فلان تابع فلان هذه مسألة واضحة. هذا يسأل عن حديث من صلى الفجر ثم جلس وصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس له أجر حج له أجر حج وعمرة. هذا الحديث ضعيف من جهتين إسنادا ومتنا. أما المتن فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة ما رواه سماك عن جابر بن سمرة أن الرسول وسلم كان يجلس حتى تطلع الشمس وعند أبي داود حسناء ولم ينقل أنه كان يصلي ركعتين. ولذلك لم ينقل عن الصحابة والسلف بل نقل عن عائشة كانت تصلي كانت تقرأ القرآن في رمضان ثم إذا طلعت الشمس نامت. فعدم اشتهار هذا العمل الذي جاء فيه هذا الأجر العظيم يدل على عدم صحة وضعفه. فلم ينقل عن السلف أبدا بل كان وسلم يجلس وتطلع الشمس حسناء ولم ينقل أنه كان يصلي ركعتين. وكذلك عندنا قاعدة في علم الجوهر والتعديل أن المتون التي فيها ثواب عظيم أو تتحدث عن قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة والكبيرة لا بد تنقل بأسانيد قوية. وعندما نطبق القاعدة على هذا الحديث الذي معنا نجد أنها لا تنطبق. ومثل ذلك صلاة التسابيح أن من صلى يغفر له جميع ذنوبه صغيرة وكبيرها دقها جلها أولها وآخرها أسانيدها ضعيفة وكذلك المتن ضعيف. ما في عمل صالح يعني جاء في منها جاء في من الأجر مثل ما جاء في هذا. يعني حتى الصلوات الخمس في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وفي مسلم واللفظ لغيره مو بغير هالإسناد لكن بنحوه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بين إذا اجتنبت الكبائر. فذكر الصلوات الخمس والجمعة ورمضان تكفر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فكيف هذا العمل الذي هو ليس بواجب ولا لا الذي هو ليس بركن ولا واجب بل هو إذا ثبت كان مستحبا أن تكفر جميع الذنوب الصغير والكبير الدقيق والجليل الأول والأخير مو بصحيح. وسناده أيضا طب سناده ما يصح. وكذلك أيضا حديث السوق بالإضافة لعدم صحة سناده واتفاق المحدثين قاطبة على تضعيفه أحمد والبخاري والترمذي وابن عدي كلهم ضعفوا ما صححه إلا الحاكم فقط كل المحدثين على تضعيفه. هذا الحديث جاء يكتب له 1000 1000 حسنة وتمحى عنا 1000 1000 سيئة ويبنى له قصر في الجنة. فهذا عندما نطبق القاعدة ما تنطبق عليه. وكل هذه الأخبار ترى كل أسانيدها ضعيفة كل أسانيدها ضعيفة. فحديثه وأجر حج وعمرة تامة تامة أسناده أيضا كل أسانيده مدخولة وضعف ابن حبان كل أسانيده مدخولة ضعف ابن حبان والترمذي ضعف ابن حبان والترمذي. هذا يسأل عن ضابط في علم الطبقات. الطبقات هذه ما لها حد الطبقات هذه ليس لها حد يعني على حسب من اصطلح. الذهبي له طبقات، لا في كتاب داخل الإسلام 40 طبقة، تعال كل طبقة 10 سنوات، ولا في تذكر الحفاظ أيضا طبقات، لابن حجر طبقات، ابن سعد له طبقات غير طبقات ابن حجر والذهبي، طبقات لخليفة غير طبقات فلان وفلان. فالطبقات هذه اصطلاح ما لها حد، وحنا نتحدث عن طبقات ابن حجر التي 12 طبقة ذكرها في التقويم. يقول ماذا يقصد بشعر الحجاج بأن أمير المؤمنين في الحديث؟ ماذا يقصد شعبة؟ أي كفيتكم تدليس 3: قتادة ومحمد بن إسحاق السبيعي والأعمش. محمد بن إسحاق ليس السبيعي، محمد بن إسحاق من يسار، أما أبو إسحاق السبيعي فاسمه عمرو بن عبد الله. قال كفيكم تدليس 3: الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. قال وأبو إسحاق السبيعي وقتادة. لا لا، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. لا ما يروي عنه، هو شعبة قليل له، أبو إسحاق تلميذه، أبو إسحاق وشعبة تلميذ أبو إسحاق. فنعم كفيكم تدليس 3، ما في شك أن هؤلاء نحن ما نقول لا يدلسون، كما ذكرت وعيد مرة أخرى يا معشر الأخوة، نقول نحن لا نقول هؤلاء لا يدلسون، نقول أحيانا يقع منهم التدليس، لكن نقول للشخص اللي رأسا يضعف حديثه مجرد العنعنة نقول هذا مو بصحيح، عليك أنك تتثبت، إن ثبت أنهم دلسوا فهو نرد خبره، وإذا ما ثبت أنهم دلسوا فلا ترد خبره. هذا المقصود بالكلام. يقول إذا كان الرجل حفظه ليس بذاك وحدث من كتابه فهل يقبل؟ الضبط ضبطا، إما ضبط صدق ولا ضبط كتاب، فإذا كان كتابه مضبوط فهذا يقبل وحدث من كتابه. هذا يقول كيف يسأل كيف يتذكر الأوراق النقدية؟ الأوراق النقدية والنصاب فيها هو ما هو النصاب الذي جاء في الذهب، لأن هذه الأوراق النقدية عبارة عن رصيدها، لها رصيد من الذهب، ولا هي ما لها قيمة لولا أنها لها رصيد من الذهب، فالزكاة وبالعشر. هذه يسيق الصحيفة فيها ذكر الشيخ وتلاميذه بالتسلسل، هل هي موثقة أو لا طبعت؟ يقول ما أدري والله عنها الصحيفة. هذا يسيق افتخر الكبير من قال القرآن ليرفع به عند سلطان، ليرفع به عند سلطان لعن بكل حرف. هذا الحديث أنا ما أذكره، لكنه إن كان هو وارد، إن كان ذكر البخاري افتخر الكبير فهو باطل، إن كان ذكره فهو باطل، أنا ما أعرف، لكن إن كان ذكر فهو باطل. نعم نحن ذكرنا كنا أن الوزك 360 صاع، لا هو 300 صاع، 300 صاع. ويقول كيف يكون بالكيلوغرام؟ مو تقريبا كيلوين، الصاع كيلوين وزيادة على النصف، كيلوين زيادة على النصف تقريبا. هذا قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم، هناك من حدد من أهل العلم بكيلوين وأربعين غرام، لكن قول أكثر أهل العلم أنه كيلوين ونصف زيادة قليلا على النصف. هذا يسأل عن ترتيب هذه الكتب من حيث الصحة، صحيح ابن خزيمة أو ابن حبان أو الدارقطني أو البيهقي. طبعا لا شك أن الدارقطني لا يقارن بصاحب الفجر بن حبان والبيهقي. البيهقي كتابه يعني في الغالب هو انتقى الأحاديث الصحيحة في الغالب وما هو صالح الاحتجاج، وذكر قاعدة في كتابة دلائل النبوة، ذكر قاعدة في كتبه، قال أذكر الصحيح وإذا ذكر ضعيف بينته، قال أذكر الصحيح ونحو هالعبارة وإذا ذكر ضعيف بينته. فالبيهقي في الغالب يبين الأحاديث الضعيفة، الدارقطني يبين أيضا كثير من الأحاديث الضعيفة وكثير ما يسكت، هو كتابة في الغراب والمعلولات، في الغراب والحديث المعللة، كما نصر ذلك الترمذي وهو هذا قصده رحمه الله. فالكتب الثلاثة فوقه، لا شك أن الصحيح بن خزيمة بن حبان فوق البيهقي. بقي المقارنة بين صحيح بن خزيمة بن حبان، كثير من أهل العلم يقدمون صحيح بن خزيمة على بن حبان، لكن بن حبان يعني قد يكون أصح من ابن خزيمة، قد يكون أصح من ابن خزيمة، قد يكون أصح من ابن خزيمة. وأنا صار لي مدة أحصي إلى حديث ضعيفة عند ابن حبان، ولعلي إن شاء الله أحصي عند ابن خزيمة وحتى أتأكد تماما. هذا يسأل يقول نريد نبذة مختصرة عن أبو أمامة، طبعا هذا ليس مكان هذا الشيء، يرجع للإصابة. هذا يسأل يقول إذا أراد الله لعبده الشفاء وفق لتحصيل دواء فيشفى العبد بإذن الله، يسأل عن صحة هذا، هذا ما أعرف أنه حديث. يقول هل يوجد فرق بين أخبرنا وحدثنا؟ هي في الحقيقة يعني في خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى عدم الفرق بين أخبرنا وحدثنا كمالك وغيره من أهل العلم، وهذا اختيار الطحاوي، هذا فيما أظن هو اختيار الطحاوي، وله رسالة مستقلة الظاهر في هذا، وتكلم على هذه المسألة في كتابه في كتابه مشكل الآثار فيما أظن، في كتابه مشكل الآثار. وبعض فوق بين أخبرنا وحدثنا، حدثنا ما سمعت من الشيخ وأخبرنا ما قرأت على الشيخ، وفي الحقيقة ما بينهم فوق، في الغالب ما بينهم فوق، لكن أحيانا قد يكون أحيانا قد يلتزم الشخص أخبرنا. عند النسائي ما في فوق بين أخبرنا وحدثنا، وكذلك إسحاق بن راهويه دائما هم يستعملان أخبرنا، دائما إسحاق بن راهويه والنسائي دائما يستخدمان أخبرنا. البخاري دائما يستخدم حدثنا في كتابه، ومثل الإمام أحمد شيخه. هذا يسأل رواية الحسن البصري عن سمرة، هذه تكلمنا عليها كثيرا، قلنا هذا فيها ستة، فيها خمسة أقوال أو ستة، والصحيح من هذه الأقوال هو أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا أحاديث يسيرة جدا، ومن أحاديث العقيقة، لأن هناك حديث منكرة من رواية سمرة عن من رواية الحسن عن سمرة، وأنا راجعتها عند الطبراني في الكبير، هناك 80 حديث تقريبا أو 100، فهناك حديث مستنكرة ذكرتها في درس ليلة في الترمذي، ذكرت هذه الأحاديث، ذكرت هذه الأحاديث، ومنها من رواها الحسن عن سمرة أن أبو العرب يا أن أبو العرب سام وأبو الحبشة حام وأبو أغوم والسقالب أو كذا يافث، هذا كلام أهل النسب، كلام أهل النسب وليس بصحيح. وفي أيضا حديث أخرى استنكرت، هذا سيقول لي قطعة أرض 10 سنوات وما زكيتها، نقول لهذا الشخص أنت لما يكون قصدك التجارة وليس قصدك التجارة، كان قصدك التجارة فيجب عليك أن تزكيها، وأما إذا كان ليس قصدك التجارة فيها فهذه ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة. فإذا كان قصدك التجارة يعني منذ 10 سنوات وأنت قصدك التجارة عليك أن تزكي ما سبق، عليك أن تزكي للسنوات السابقة على حسب قيمة هذه الأرض، قيمة هذه الأرض، يعني مثلا لو كان قيمتها قبل سنوات 100,000 ثم الآن مثلا أصبحت 200,000، قبل 5 سنوات تزكي قيمة 100,000 اللي تأخرت في أداء الزكاة فيها، والآن بما أن 200,000 تأخذ زكاة مقدار زكاة 200,000 وهكذا. وهذا يسأل عن حديث الأوعال، حديث الأوعال هذا حديث مو بصحيح، حديث ليس بصحيح، رواه ابن عمير عن العباس، رواه ابن عمير عن الأحنف عن العباس، وهذا معلوم ثلاثة علل، العلة الأولى كم بقى على هذا المرض ثبساء، العلة الأولى أن ابن عمير هذا مع مجهول كما قال إبراهيم الحربي، والعلة الثانية لا يعرف للأحنف، لا يعرف لابن عمير سماع عن الأحنف كما قال البخاري، والعلة الثالثة الاضطراب كما قال ابن حجر، فالحديث معلول حتى متى ما يستقيم. هذا يسأل يقول يسأل عن هل من السنة المشي حافي؟ نعم، أمرنا أن نحتفي أحيانا، ما جاء في السنن أن الرسول قال أمرنا أن نحتفي أحيانا، تعالوا ننساكم نسلم بأرحامكم، هذا حديث صحيح. هذا يسأل عن حديث الفتنة نائمة لعن الله موقظه، هذا ليس بصحيح. يقول ما معنى قولك هذا الأسناد من أصح الأسانيد؟ إذا كان مسلسل الحفاظ الثقات، إذا كان مسلسل الحفاظ الثقات. وما معنى قولك أسناد جيد؟ أنا في الغالب أقول عن أسناد جيد إذا كان بين الحسن والصحيح، في الغالب أقول عن أسناد جيد. هذا يسأل عن حديث هريرة أن رجل مسلم إزارة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، لا هذا الحديث مو صحيح، في أبو جعفر ولا يعرف، في أبو جعفر ولا يعرف. هذا يسأل عن بعض المسائل التي تتعلق في علم المصطلح، يقول نبغي تسهيل بعض المسائل لعلكم تذكرون تأصيل في هذا المجال، حنا نتبع طريقة التأصيل في هذا المجال، ولعلنا نذكر بعض أيضا الأشياء التي تتعلق في هذا الأمر. هذا يسأل عن إعادة أقسام حديث حماد بن سلمة، ذكرت أن حماد بن سلمة حديث على 3 أقسام، مروى عن ثابت وحميد ومحمد بن زياد فهنا يكون حديثا أصح ما يكون. والقسم الثاني ما رواه عن غير هؤلاء ولم يتكلم في رواية أيضا، لم يتكلم أيضا في رواية حماد عن هؤلاء الذين روى عنهم. والقسم الثالث ما تكون في رواية حماد عنهم كقيس بن سعد وزياد الأعلم وأيوب. هذا يسأل يقول: من السنن أن يخطب الإمام بسورة قاف، فهل يرتل هذه السورة؟ نعم يرتلها. هذا يسأل عن الدرس الذي ندرس فيه سنة الترمذي، يسأل عن المسجد. المسجد هذا فروضة، والآن نحن متوقفين، هو يوم الثلاثاء الأصل. طبعا راح نبدأ كالعادة فيما يتعلق بالترمذي إذا بدأت الدراسة بإذن الله. هذا يسأل عن حديث استعينوا على حوائجكم بالكتمان، هذا حديث باطل ليس بصحيح، وأخطأ من صححه. هذا يسأل عن وجه تصحيح حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ما أدري من صححه، ما أدري من يقصد من صححه. طبعا صحح بعضه من المعاصرين وهو لا يصح، ينبغي أن يسأل من صححه. وأما فيما يتعلق بي فأنا لا أصحح هذا الخبر، بل هو حديث ضعيف. وكما ذكر هذا السنة بن حجر ضعفه، هو حديث كل أسانيده إما أن تكون باطلة أو شديدة الضعف فلا يصحح، ومن صحح هو الذي يسأل عن توجيه تصحيحه. هذا يسأل عن الصحيح في جلسة الاستراحة، يقول وضع اليدين قبل، هذا يسأل في الحقيقة عن عدة مسائل. جلسة الاستراحة الراجح أنها سنة، هذا هو الراجح مطلقا لحديث مالك بن الحويرث الذي في البخاري، وأيضا لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة، وأن ذكر هذه الجلسة، وجاء في حديث رفاع الزرقي الذي في السنن وذكر هذه الجلسة أيضا، فالراجح أنها سنة. ويسأل أن وضع اليدين قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين. طبعا كل حد التي جاءت ما يصح منها شيء، لا حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين، ولا في حديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين. أما حديث وائل بن حجر ففيه شريك بن عبد الله، وقد تفرد بهذا عن عاصم. عفوا تفرد بهذا، نعم، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، ورد هذه الزيادة بن أبي داود ونقل ذلك عنه الدارقطني. وأما فيما تلك بحديث علي فضعف البخاري، قال لا يتابع علي، وضعف حمزة، بل قال حمزة الكناني الحافظ قال هذا حديث منكر. حديث علي ما يمكن، حديث أبي هريرة ما يمكن أن يصحح، لأن فيه عدة علل. في هولى محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو لا يعرف من حيث الحديث، وإن كان مشهور من حيث النسب والسياسة، وكان معروف بأنه مطارد من قبل العباسيين، فهو سياسيا معروف. وأما من جهة حمل العلم فلم يعرف بذلك، ولذلك ما لنا حديثين أو ثلاث، وإن وثق النسائي رحمه الله. فهذا التوثيق يعود على شهرته. وأما من حيث الشهرة بحمل العلم والحديث فلم يشتهر بذلك، والنسائي أحيانا قد يوثق بعض المجاهيل، وهذه مسألة يطول الكلام عليها، وقد ذكرتها في غير هذا المكان. والعلة الثانية أنه تفوت بذلك عن أبي الزناد، فأين أصحاب الزناد مثل مالك وغيره حتى يتفوت بهذا الحديث المهم؟ شخص مطارد مختفي عن الناس، وأبو الزناد يجلس للخاص وللعام، فكيف يتفرد عنه محمد بن عبد الله بن الحسن بهذا الخبر؟ ولذلك البخاري رد قال لا يتابع علي. ولا يدرى أيضا، البخاري قال أشار إلى أنه لا يدرى أنه سمع ولا لا، لا يدرى أنه سمع من أبي الزناد أم لا، فيما أظن البخاري أشار إلى هذا الشيء. ولذلك حمز الكلاني قال عن هذا التفرد بأنه منكر، يعني جعل يقول عن هذا الحديث بأنه منكر بسبب تفرد، تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن. ويسأل عن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، راجح وضع اليدين. والله الصحيح في هذه المسألة كل الأخبار التي جاءت ما يصح منها شيء، لا بس ينزل الإنسان على يديه ولا ركبته ما في بس. وإن كان قد يقال أن النزول على اليدين أولى، لأن النزول على الركبتين هذا مشابه لذوات الأرض، لأن البائع عندما يريد أن يبرك ينزل على ركبتيه التي في يديه. ولذلك قال المسوق والأسود فما عند الطحاوي قال إن عمر برك ما يبرك البعير، لأنه نزل على ركبتيه التي في رجليه. أما ذوات الأرض الحيوانات تنزل على ركبتيها التي في يديها، والإنسان من يعني يتشبه بالحيوان، فقد يستأنس بهذا في توجيه اليدين على ركبتيه، قد يستأنس. ولا شيء واضح؟ ما في شيء واضح، وما في حاجة إلى أن تؤلف الكتب أو رسائل مستقلة في هذه المسألة، لأن لابد من كما تقدم من فقه الدعوة أن يعطى كل ذي حق حقه، لا يبالغ في بعض الجزئيات على بعض الأصول. هذه يسأل عن صحة رواية ابن إسحاق عن الزهري، هذه فيها تفصيل، إن كانت فيما يتعلق بالسير فهذه مقبولة، وإن كانت فيما يتعلق بالأحكام هذه غير مقبولة، لأن ما يمكن ابن إسحاق أن يتفرد عن الزهري بمسألة تتعلق بالأحكام عن باقي أصحابه، ما يقبل. وأما في السيرة فممكن، وأنا ذكرت فيما سبق أن ابن إسحاق أقوى حديث ما كان في السيرة. هذا يسأل عن أبي وائل هل سمع من معاذ؟ نعم، ذكرنا أن أبا وائل لم يسمع من معاذ، أبا وائل هذا بالاتفاق لم يسمع من معاذ، لكن الخلاف فيه مسروق. ويسأل عن عاصم أبي النجود ما راجح فيه، وفي رواية عن زوج بن حبيش وأبي وائل. حديث عاصم أبي النجود على ثلاثة أقسام، القسم الأول ما حدث به عن زر بن حبيش وأبي وائل، وهذا أقوى حديثه، وقد علق له البخاري حديثا عن أبي وائل، فقال وقال أبو عوان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود نشار الناس الذي تدركهم الساعة وهم أحياء. وروى الإمام مسلم حديثا مقرون من طريق أبي وائل من طريق طريق عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب في ليلة القدر، عن أبي بن كعب في ليلة القدر، وكثير من رواية عاصم عن أبي وائل. القسم الثاني أقسام حديثة أن لا يكون شيخ أبو صالح السمان. القسم الثالث من أقسام حديثة إذا كان شيخ أبو صالح السمان فهذا مردود ما يقبل، لأني وجدت له منكرات. صحيح أني ما وجدت أحد نص على أن رواية عاصم عن أبي وائل رواية عاصم عن أبي صالح أنها لا يحتج بها، لكن وجدت عدة حديث لا عن أبي وائل مستنكرة ومستغربة، فما روى عن أبي صالح وجدت عدة حديث عن أبي صالح تستنكر وتستغرب، فما رواه عن أبي صالح لا يحتج به. أحد الأخوان يسأل عن حديث هو عثمان بن شيبة عن جبير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، هذا إسناد ظهر الصحة وأن رجال ثقات، لكن لأذكر أنه وقع اختلاف في هذا الحديث، وهو جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله زوجي يضربني صفوان المعطل إذا صليت. أنا أظن والله لم يقع فيه اختلاف، إن لم يقع فيه اختلاف فهذا إسناد صحيح، لكن أظن وقع فيه اختلاف فينبغي أن يتأكد، ينبغي هذا السؤال أن يتأكد. هذا يسأل يقول هل ثبت أن عثمان بن شيبة كان يصحف في القرآن؟ نعم، جاء أن ما يدل أنه كان يصحف فيه. هذا يسأل عن حديث أبي إسحاق السبيعي في تعليق التميم من القرآن أو السنة، ما أعرف عن هذا الحديث، وإنما جاء لابن إسحاق، جاء أن عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب دعاء الاستعاذة ويكتبها على الصغار من أبناء ويعلقها. وهذا فيه ابن إسحاق وقد عنعن. نعم هذا ما يقبل، مثل هذا ما يقبل، لأن ابن إسحاق وإن كان أحيانا يحسن حديثه لكن له بعض ما يستنكر، وفيما يتفرد به فيما يتعلق بالعقاد هذا ما يقبل، ما يقبل في مثل هذا فيما عنعن فيه، مثل هذا ما يقبل. قال وحديث مسح الرأس ثلاثا، ما أدري ماذا يقصد أي الأحاديث. طبعا مسح الرأس ثلاثا ما صح فيه ولا حديث، مسح الرأس ثلاثا ما صح فيه ولا حديث. جاء في حديث عثمان في لفظ عند مسلم قال توضأ ثلاثا ثلاثا، لكن جاء في الصحيحين تفصيل هذا اللفظ ثلاثا ثلاثا أن مسح على رأسه مرة واحدة، وأما الأحاديث التي جاء فيها ثلاثا فلا يصح منها شيء. وجاء في حديث عثمان بن عفان مسح ثلاثا لكن ليس في أبو إسحاق السبيعي. فالحديث الذي جاء في حديث عثمان نتوضأ ثلاثا أن مسح على رأسه ثلاثا ثلاثا هذه زيادة شاذة، هذه زيادة عفوا منكرة لا تصح. وكما قال أبو داود لا يصح شيء في مسح رأس ثلاثا. هذا يسأل وتزول مكة عن جابر، هذه تكلمت عليها قديما وقلت هي من أصح الصحيح، وتزول مكة عن جابر عنعن ولا ما عنعن، هذه من أصح الصحيح ولا مذهب الحفاظ. هذا يسأل عن رواية والد بن حجر عن أبيه ما القول الصحيح فيها، لعل يقصد السماع، فالسماع ثبت أنه سمع في صحيح مسلم من أبيه. ويسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ذكرت هذا فيما سبق وقلت أن هشيم روى عن أبي هاشم الرماني عن أبي مجلس في حديث أبي سعيد الخدري، روى عنه أن الرسول قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهشيم هذا لفظه، وروى شعبة والثوري قالوا من قرأ سورة الكهف ولم يقيد ذلك بيوم الجمعة، ما قيد ذلك بيوم الجمعة. هذا يسأل، وهذا أحد الأخوان يسأل ما رأيك في الذي يقول يجب متابعة الإمام حتى لو أخطأ وزاد في الصلاة؟ هذا طبعا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، الخطأ في متابعة الإمام فيه تفصيل، أحيانا يتابع الإمام وإن كان أخطأ وأحيانا لا يتابع. من القسم الأول إذا الإمام نسي التشهد الأول وقام واستتم فهنا عليك أن تتابعه، وأما الذي لا يتابع فيه الإمام لو أتى بسجدة ثالثة مثلا ما تتابع، أو جاء ركعة زائدة في الصلاة هذا ما تتابع، أتى بسجدة ثالثة مثلا هذا ما يتابع، أو أتى بركعة زائدة هذا أيضا ما يتابع. هذا يسأل عن حديث الزواج نصف الدين، هذا مو بصحيح، رواه الطبراني وليس بصحيح. ويسأل عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد، هذا أمر لا بأس فيه، يعني إذا انتهت الجماعة الأولى ثم جاءت جماعة ثانية فلا بأس بذلك، ومن منع ما عنده دليل، دليل واضح يدل على هذا، بل الدليل دل على خلاف ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود عندما دخل شخص قد فاتته الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فأقيمت جماعة بعد الجماعة الأولى. وما ما قاله وما ما حكي عن الحسن انه كان الحسن بن ابي الحسن البصري انه قال ان الصحابه كانوا اذا فاتتهم الصلاه صلوا فرادى، هذا لم يصح عن الحسن، هذا لم يصح عن الحسن، بل صح عن الحسن خلاف عند ابن ابي شيبه. هذا يسأل عن التذكير في المقبره بعد دفن الميت، هذا امر مشهور، والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن ابي طالب وعظ الناس عند القبر، وعظ الناس عند القبر، فهذا أمر مشهور. هذا يسأل عن يقول ذهب الشخص إلى المدينة فهل يسلم على الرسول والسلام في كل فرد يصلي فيه في المسجد النبوي؟ الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك عند كل فرد، وإنما الشخص إذا أتى إلى المدينة فلا بأس أن يأتي، ومشهور هذا في حق أن يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره عليه الصلاة والسلام، وأشار إنما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكان بعيد، الملائكة تبلغ تسليم هذا الشخص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. ومعنى اتخاذ عيد أي الاجتماع عنده وإظهار الفرح وإتيانه مرة بعد مرة. فالشخص إذا فعل هذا أحيانا لأنه كمسافر وأتى وسلم على الرسول عليه وسلم فهذا لا بأس، وأما الإتيان في كل وقت وكل فرح فهذا أمر لم يفعله الصحابة. هذا يسأل التفصيل في حديث عبد الرزاق ومعمر. أما معمر بن راشد البصري فحديث على أقسام، صح حديث ما كان عن الزهري وعبد الله بن طاووس وبالذات الزهري لأنه من أثبت الناس بالزهري، وأن يكون راوي عنه رجل من أهل اليمن كعبد الرزاق أو هشام بن يوسف الصنعاني، وبالذات عبد الرزاق ومن أثبت الناس فيه. القسم الثاني من أقسام حديثه أن يكون الراوي عنه أناس من أهل البصرة، فتكلم يحيى بن معين وغيره في رواية أهل البصرة عن معمر، لأنه عندما أتى إلى البصرة حدثهم بدون كتاب فوقع في حديث بعض الأوهام والأغلاط. القسم الثالث من أقسام حديث عبد الرزاق إذا روى عبد الرزاق عن الناس قد تكلم في رواية القسم الثالث من أقسام حديث معمر إذا روى عن الناس تكلم في رواية معمر عنهم، فالأصل حديث معمر هنا الصحة، لكن معمر في بعض الشيوخ تكلم في روايته عنهم، وأظن منهم أيوب السختياني تكلم في رواية معمر عنه، فيما أظن منهم أيوب السختياني تكلم في رواية معمر عنه. فهذه أصول أقسام حديثة، وهذه الأقسام قد تنقسم إلى أقسام أكثر أيضا. يعني مثلا في مثال المسألة الأولى نقول إذا كان راوي عنا من أهل اليمن ولا يكون شيخ عبد الرزاق ولا يكون شيخ الزهري أو عبد الله بن طاووس، لكن ذكرت هذه أصول أقسام الحديث وقد تنقسم إلى ستة أو سبعة. وأما أصول أقسام حديث عبد الرزاق فعبد الرزاق أصح حديثه ما كان من كتابه قبل أن يتغير قبل أن يصاب بالعمى، وأن يكون راوي عنه رجل من الحفاظ الثقات فهذا أصح حديثه. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا كان راوي عنه رجل من إذا كان راوي عنه من سمع منه بعدما أصيب بالعمى، وكان هذا من الحفاظ. والقسم الثالث إذا لم يكن هذا من الحفاظ بل كان من الثقات. والرابع إذا كان هذا من الضعفاء، لأن يخشى من هذا الضعيف أن يلقن عبد الرزاق. والقسم الخامس إذا كان فيما يتعلق بفضائل أهل البيت، وكان راوي عنه أحد الضعفاء بعدما تغير بعدما أصيب بالعمى، فهذا أضعف أقسام حديثه. هذا أضعف أقسام حديثه. فهذا تقسيم حديث عبد الرزاق على تقسيم حديث عبد الرزاق على وجه الاختصار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.